إلى الجنة، والملائكة تضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء. العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، أي علماء الشرع، ورثوا العلم الشرعي عن الأنبياء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. من سلك طريقاً يطلب فيه علماً، علم شرعي، سلك الله له به طريقاً إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم بما يصنع. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل العلماء كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. قال أبو بكر الآجري رحمه الله: فما ظنكم بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية، ثم جاءت فئام من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذا أطفأت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ فهكذا العلماء في الناس. وجود العلماء في الأمة كالمصابيح في الظلمة، يهتدي بهم الناس بهؤلاء العلماء. فإذا مات العلماء انطفأت هذه المصابيح، فظل الناس في الظلمة التي هي ظلمة الجهل. عباد الله، إن من أعظم أنواع الفقد على النفوس وقعا، وأشده على الأمة لوعة وأثرا، فقد العلماء الربانيين والأئمة المصلحين. وذلك لأن ذهاب العلماء وموتهم ذهاب واندثار لعلم من علم النبوة. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، هذا ليس من صفات الله عز وجل، وإنما يندثر العلم وتختفي ملامحه. العلم الشرعي، علم النبوة الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، يقبض العلم بقبض العلماء، أي بموت العلماء، العلماء الربانيين، العلماء المستقيمين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف قل من يعرف هؤلاء العلماء، وإنما صار معلم العلماء عند الناس الشهرة. حينما يرون رجل يتكلم في دين الله عز وجل على شاشات التلفاز يظنون أن هذا هو العالم، وقل من يعرف العلماء. فموت العلماء أعظم مصيبة في الدين، وهو من علامات الساعة. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غير. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. فمن أشراط الساعة، أي من علامات الساعة، من علامات دنو وقرب قيام الساعة، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، أن يقل العلم. والعلم لا يقل إلا بموت العلماء الذين يحملون هذا العلم، لأنه كما بينت لكم أن من أعظم مقاصد الشريعة حفظ الدين، وحفظ هذا الدين لا يكون إلا بالرجال العلماء الذين يحفظون كتاب الله ويحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينفون عن كتاب الله التحريف والتأويل والزيف، ويحفظون عن سنة وينفون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نسب إليها وليس منها. فهذه وظيفة العلماء، أن يبينوا للناس العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويبينون للناس أوامر الله ونواهيه سبحانه وتعالى. فإذا مات هؤلاء العلماء مات معهم العلم. فمن أشراط الساعة أن نرفع العلم، ورفع العلم يكون بموت العلماء، ويكثر الجهل، لأنه إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ذهبوا إلى من يظنون أنهم من العلماء فيسألونهم في دين الله عز وجل فيفتونهم في غير علم، فيضلونهم ويضلهم عن سبيل الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل، وهذا يدل على أن قيام الساعة لا تقوم إلا بالفساد في الأرض، والفساد في الأرض لا يكون إلا بالجهل. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نقصان الأرض بموت علمائها وفقهائها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. وقال الحسن رحمه الله: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. موت العالم ثلمة في الإسلام، والثلم هو الشرخ في الحائط، وثلمة لا تسد، أي فجوة لا تسد، وخسارة لا تعوض. موت العالم ثلمة في الإسلام. ولما مات زيد بن ثابت قال ابن عباس رضي الله عنه: من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه، أي هكذا بموت هذا العالم يذهب العلم. وقال رجل لابن سيرين رحمه الله: إني رأيت الليلة أن طائرا نزل من السماء على ياسمينة فنتف منها ثم طار حتى دخل السماء. فقال ابن سيرين رحمه الله: هذا قبض العلماء. فلم تمض تلك السنة حتى مات الحسن وابن سيرين ومكحول وستة من العلماء بالآثار. رأى طائر نزل على ياسمين، على ظهرة الياسمين، فنتف منها، أخذ منها بعض أوراقها، ثم طار إلى السماء ودخل السماء. وابن سيرين معروف بتأويل الرؤى، فقال هذا موت العلماء. فلم تمضي هذه السنة حتى مات الحسن وابن سيرين ومكحول وستة من العلماء. ولذلك كان السلف يأسون أشد الأسى لفقد واحد منهم. قال أيوب رحمه الله: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضاء. فليست رضية ومصيبة المسلمين في فقد مال، وإنما مصيبة المسلمين ورضيتهم أن يفقد عالم يموت بموته جمع غفير وبشر كثير. موت عالم من علماء الشرع لا يعني موت رجل، وإنما يعني موت أمة. ولذلك كان يقول أحد الرجال قديما: لو أستطيع أن يمد في عمر محمد ابن إسماعيل البخاري بأخذ من عمري، يعني أن يؤخذ من عمره فيمد في عمر البخاري، لفعلت، لأنه بموتي يموت رجل، ولكن بموت البخاري تموت أمة ويموت علم كثير من علم النبوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فإن موت علماء الشرع، العلماء المخلصون الربانيون، العلماء المستقيمون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ساروا على سنته واقتفوا أثره، يدفون عن سنته وشريعته انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وزيف الزائغين. فموت هؤلاء مصيبة وفجيعة وثلمة في الإسلام لا تسد، لأنهم ورثة علم النبوة. نحن المسلمون الذين يعيشون الآن لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروا صحابته، وإنما انتقل إليهم أو انتقل إلينا هذا العلم الشرعي عن طريق العلماء الذين تلقوا هذا العلم عن النبي، ثم تلقى التابعون منهم الذين هم أصحاب النبي، تلقى التابعون منهم هذا العلم الشرعي، ثم نقلوه وتوارثته الأجيال جيل بعد جيل حتى وصل إلينا هذا العلم. فهم الذين بيّنوا لنا الشريعة، وهم الذين حفظ الله بهم سبحانه وتعالى العلم، وحفظ كتابه. الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الله عز وجل للشريعة التي هي الكتاب والسنة يكون بتقييد رجال من الأمة يحفظون هذا العلم الشرعي وينقلونه للأجيال المتعاقبة. فمثل هؤلاء العلماء في الأمة كمثل النجوم، مثل العلماء في الأمة كمثل النجوم، وهم أيضا العلماء زينة في الأرض كالنجوم. فتشبيه العلماء بالنجوم من ثلاثة أوجه، يعني رب العزة سبحانه وتعالى خلق النجوم لثلاثة أمور. أول أمر أن النجوم زينة للسماء، وكذلك العلماء زينة للأرض. وانظروا لأي مجتمع لا يوجد فيه عالم تجده مجتمع مظلم. فكما أن النجوم زينة للسماء، أيضا العلماء زينة للأرض. وأيضا النجوم علامات يهتدى بها، الذين يسافرون في البر وفي البحر يهتدون بالنجوم. فكما أن النجوم علامات للمسافر يهتدي بها في طريقه، كذا علماء الشرع علامات للأمة يبينون للأمة الدين الحق من الدين الباطل. وأيضا النجوم جعلها الله عز وجل، جعلها الله سبحانه وتعالى رجوم للشياطين. جعل الله النجوم رجوما للشياطين، فكلما أراد شيطان أن يسترق السمع من السماء جعل الله عز وجل هذه النجوم رجوما لهذه الشياطين، وكذا العلماء رجوما لشياطين الإنس الذين ينسبون لكتاب الله عز وجل وينسبون لشريعته ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء رجوم لهؤلاء الشياطين من الإنس. فكما أن النجوم زينة، وكما أنها علامات ومنارات، وكما أنها رجوم للشياطين، كذا العلماء زينة للأرض، وهم أيضا علامات يهتدى بهم، وهم أيضا رجوم لشياطين الإنس. ولذلك على كل مسلم أن يطلب العلم الشرعي، لابد لكل مسلم أن يطلب العلم الشرعي الذي لا يصح دينه إلا به. هذا فرض عين على كل مسلم أن يتعلم من الشرع الأمور التي لا يصح دينه إلا بها، يتعلم الأمور التي يصح بها توحيده، الأمور التي تصح بها صلاته، الأمور التي تصح بها زكاته وصيامه وحجه. وعلى كل إنسان أتاه الله شيئا من الفهم ومقدرة على طلب العلم أن يطلب العلم وأن يدعو إلى الله، لأن أمة الإسلام كل المسلمين دعاة إلى الله، ليس العلماء فقط، كل المسلمين دعاة إلى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأمة الإسلام كلها أمة دعوة، إما أن يدعو إلى الله بلسان الحال وبلسان المقال، وإما أن يدعو إلى الله بلسان الحال بهيئته بأخلاقه، لأن الإسلام يمر الآن بفترة لم تمر عليه قط. دين الإسلام الآن يمر بفترة عصيبة لم تمر عليه قبل ذلك أبدا، لأن قبل ذلك كان العداء على الإسلام من الخارج فكان العدو ظاهر، أما الآن فالعداء على الإسلام من الداخل، من داخل المسلمين. حصون المسلمين مهدفة من داخلها ليس من الخارج، لأن المسلمين لو اتحدوا لن يستطيع أو لن تستطيع قوة أن تقف في وجه المسلمين، ولكن ضعف المسلمين وخور المسلمين من داخلهم. فهم إلا من رحم ربي، نحن إلا من رحم ربي مسلمون بالانتساب. ولكن انظر وانظر في معاملات الناس فيما بينهم، وانظر في أخلاق الناس فيما بينهم، بين الجار والجار، بين الصديق والصديق، بين الأخ والأخ، بين الأب والإب، انظر إلى معاملات الناس، فهم أبعد ما يكون عن الإسلام. ولا أستثني نفسي، ولكن هذا حال المسلمين، ضعف المسلمين من الداخل وليس من الخارج. فلا بد لكل مسلم أن يعلم أنه ببعده عن دين الله ثلمة في الإسلام. كل مسلم دعوة إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. بلغوا، هذا أمر لكل المسلمين، بلغوا عني ولو آية. فكلنا سنسأل أمام الله عز وجل عن ما قدمنا لهذا الدين. كل المسلمين سيسألون عما قدموا لدين الإسلام. ففرض عين على كل مسلم أن يتعلم الأمور الشرعية التي لا يصح دينه إلا بها. وكل طالب علم، وكل إنسان أتاه الله شيئا من العلم وشيئا من الفهم وشيئا من المقدرة على الدعوة إلى الله، لابد له أن يظهر وأن يذهب إلى هذا الميدان، لأن هذا ميدان جهاد عن دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.